وشاء الله أمرا قد قضاه ولله المشيئة والقضاء إذا ما العبد طال به زمان أكر عليه صبح أو مساء أكر عليه صبح أو مساء إلى جنات عدن يا صديقا وجارا من سجاياه الوفاء وداعا من قلوب موجعات وأجفان أضر بها البكاء أيا رجلا سكنت لنا قلوبا وفي أرواحنا لكم ثواء بشوش مسفر دمث أريب وتعلوه المهابة والحياء تذكرنا بكم ألحان شاد وآيات إذا حان النداء فكم رتلت من آي عظام لها في كل ناحية صداء بصوت يملأ الآفاق حسنا إذا ما الأفق غادره البهاء وكم من ليلة طابت بأنس ويقطع ليلنا ذاك الحداء يسامر بعضنا بعضا إخاء وتغشانا المحبة والصفاء تسامرنا بلفظ من جمان وقول للنفوس هو شفاء أراك تلوح في نظري وأنا يغيب لطيفكم عني رواء أبا أنس عليك تسوح عيني فقد ذهب العزاء فلا عزاء فكم آخيت قبلك من رجال ولكن مثلكم عز الإخاء فليت العالمين فدت طرا وحق لمثلكم من الفداء.